وقبل الشروع في الدرس أقول المخرج من تلك الفتنة العالمة الداهمة هو الرجوع إلى كتاب الله المبين. يخرج من الفتن بالعودة إلى القرآن لا بالإعراض عنه، بالعودة إلى الوحي المطهر، إلى كتاب الله المبين قراءة وتدبرا وفهما وتعلما وحفظا وتفسيرا واتباعا وتطبيقا. هذا هو المخرج، لأن القرآن نهى عن الظلم، نهى عن ظلم الناس، وحرم الله عز وجل الظلم على نفسه، فيحرم على المسلم أن يظلم أي إنسان حتى وإن كان كافرا. لو أنك ظلمت إنسانا فلم يكن من المسلمين فهذا حرام، وظلمك إياه قد يكون بالنظرة، يعني أخفت نظرت إليه نظرة فقذفت الرعب في قلبه مثلا، أو أخذت شيئا من ماله، أو نصبت عليه، أو خنته، أو دبرت لقتله. هذا حرام مع النصارين، لا كما فعلوا واستحلوا دم المسلمين، لأنهم لا دين لهم ولا أمان ولا عهد، ونحن لن نحكم عليهم من تلقاء أنفسنا، أليس الله عز وجل هو الذي كفرهم؟ النصارى كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هتعمل إيه في الآية؟ تعرف تحرفها؟ طب خد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. خذ كمان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خذ، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، إلى غير ذلك من الآيات البينات. طبعا معلوم أن اليهود لعنهم الله كفرة أيضا، كما أخبر الله عنهم فهم الذين اتهموا مريم الطاهرة المبرأة بالزنا، وبكفرهم يعني وبكفر اليهود وقولهم على مريم بهتانا عظيما. أما عنا نحن المسلمين فإننا نهينا عن الظلم، وأمرنا بالعدل والقسط معهم حتى في الحوار المجادلة. لا يجوز لك أن تسب وأن تتعدى عليه، ولا أن تسب دينا. يعني بعض الجهلاء يسب دين النصارى يقول ينعل والعياذ بالله، كذا حرام. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا دينا بالأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله حفظنا شكرنا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اللي بس صبت عليه واخد بالك، انت اذا قمت بسب دينه قال لك ودينك كذا، هذا حرام. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، حتى المجادله. اما هم فقبحهم الله ولعنهم واخزاهم ودمرهم، وقد استحلوا دماء المسلمين يبغونها عوجا. نسيت ايه اللي انتوا عايزين تبنوه؟ اي كنائس نادي؟ ولكن هذه الكلمات لا نحتاج إليها في مثل هذه الظروف، بقدر ما نحتاج إلى التماسك وإلى العدل وإلى التفكير السليم وإلى التوبة إلى الله. نحن في فتنة، يعني لا نريد أن نقلب الأمور على النصارى وأن ندخل معهم في كذا. احنا بنزيد الطين بلة، لا، مطلوب منا أن نرجع على القرآن وأن نضبط هذه النفس، وما وقع إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى، ولست مسؤولا أنت عنه. في حاكم للمسلمين عليه أن يحاكمه، لكننا لسنا بمسؤولين عن تلك الأمور، لكننا نقول الحمد لله الذي جعلنا من عباده المسلمين. هذا فضل الله علينا. محظورات الإحرام 9: حلق الشعر، قص الشعر يعني طبعا للرجل والمرأة، شعر الرأس أو شعر اللحية، هو ممكن أثناء فترة الحج وكده يسيبها ولما يجي نعم حرام يعمل حج. تقليم الأظافر اليدين والرجلين، لبس المخيط للذكر، أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية ولا تلبس البرقع أو النقاب أو القفازين. تغطية الرأس للذكر ووضع الشمسية أو المظلة يعني على الرأس لا تدخل في محظورات الإحرام. مهم ألا يضع شيئا على رأسه كالقلنسوة والطاقية والغطرة وما شابه ذلك. طيب إذا كان نائما يعني فلا ينبغي له أن يغطي رأسه، فعش يغطى في الشتاء ويغطى رأسه، خلي باله كده. طب ولو كان ناس وراح في النوم ولا بتاع خلاص، إنما هو مش عامل يعني بلد. الطيب في بدنه وثوبه، وقال العلماء وليس له أن يتعمد شم الطيب، يعني ما يجيبش يقول له بعد ذلك يقول والله من مكة لو ده جميل قوي، ما ينفعش يعمل كده هو محرم، كده يبقى واقع في ايه؟ محظور من محظورات الإحرام. لا يتعمد شم الطيب لأن يكون قصدا لذلك، لكن لو أنه يعني شم طيبا بقدر الله طبعا لا شيء عليه. وكذلك قتل الصيد إذا كان وحشيا مباحا، أما صيد البحر فلا شيء فيه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، للمسافرين يعني. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، سورة المائدة. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، لا ينبغي له يعني أن يفعل ذلك، أن يصطاد صيدا بريا، الصيد البحري ما في شيء وحشية. عقد النكاح وهو حرام قال العلماء ولا فدية فيه، يعني ما ينفعش أن يخطب، ما ينفعش أن يخطب لحد ولا يعقد ولا يشهد على عقد زواج لأحد ما دام محرما، لا له ولا لغيره. قال العلماء المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، رجل حج مع امرأته أو اعتمر خلاص وصار محرما وباشرها يعني قبلها أو ما شابه مقدمات الجماع، فهذا من محظورات الإحرام. طيب يعمل إيه؟ اسمع، قال لك فديتها شاء أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وإذا وقع في هذا المحظور طبعا فيما دون الفرج، لأن ده إذا جامعها فهذه مصيبة عظمى، ده هتيجي لسه تاني دي، لكنه باشرة قبلها أو احتضنها. إذا كان قاعد في بيته هنا ولا بيعمل إيه؟ بتكلم عن إيه؟ إذا كان محرمة ليك معايا برضه مثلا، أصل واحد يخرج يقول ده بقول لك لو باشا مراته وبقى عليه فدية أعمل إيه في الشيخ ده؟ زي ما قالوا ده قال لي اللي ما تلبسش النقاب حرام، يا عم الحاج لو شكيت في حاجه وعايز تفهم حاجه تعال كلمني، ما تخرجش تزعق ورا الجمال، اقول لك اللي مش منتقب حرام عليه. انا قلت كده والله ما يحصل، حصلت. نحن نقول كما قال العلماء اذا كانت المراه منتقبه غطت وجهها وبدنها وكشفت عن وجهها بعد احرامها فهذا حرام. ليه؟ لانها كانت مغطيه والناس في امن منها الحمد لله، مش حاجه منها، وبعدين فجاه تفتن الناس كلام ده حتى موافق العقل يعني مش محتاج ادله. لكنني ما تكلمت عن اصل المساله، لان وجوب تغطيه وجه المراه مختلف فيه بين اهل العلم، والراجح هو الوجوب، يعني المراه اضعف الايمان ان تلبس ما يعرف بالخمار، اضعف الايمان الوجه والكفين خلاص، ان يكون فضفاضا واسعا لا يشف ولا يصف شيئا من البدن. خمس ده قول، دي مسألة احنا ما تعرضناش وما لناش دعوة. والقول الثاني هو وجوب تغطية بدن المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم. فدي مسألة ودي مسألة، ما تخلطش دخلش الأمور في بعضها. شوف بقى سيدي آخر شيء محظورات الإحرام ويعني نختم إن شاء الله. الوضع في الفرج يعني الجماع بعد الإحرام، اسمع، إن كان هذا الوضع قبل التحلل الأول يعني أدى ذلك إلى فساد الحج، وفي تحللين كما سيأتي، التحلل الأول التحلل الثاني، صار الحج فاسدا ويجب عليه أن يكمله وأن يقضيه في العام القادم. صار الحج فاسدا ويجب عليه أن يكمل الحج وأن يقضيه في العام القادم مع ذبح جمل يوزع على فقراء مكة. كان هذا قبل التحلل الأول لسه في البداية، وإن كان هذا بعد التحلل الأول لم يفسد هذا الحج خلاص ويجب عليه بدنا خلاص، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاء ويجب أن يقضيها ولا يفسد الحج أو العمرة بغير الجماع. خلي بالك معي، والمرأة كالرجل إلا أن لها أن تلبس المخيط وليس لها أن تلبس البرقع أو النقاب أو القفازين. بعد التحلل الأول إن جامع زوجته خلاص في فرجها فيجب عليه ما يأتي، يجب عليه بدلا يعني أن يذبح جمل. خلي بالك، وأيضا هذا لا يؤدي إلى فساد الحج، إذن فعليه بدنا تذبح وتوزع على فقراء مكة. وإذا فعل طب في الحج في تحلل الأول وتحلل الثاني، طب رجل أراد أن يعتمر ووقع في محظور من محظورات الإحرام كأن قبل زوجة لا يعمل إيه بقى، ده وقع عليه دم كما سبق. أما إذا جامعها وهو معتمر يعني في الإحرام وأراد العمرة فقط وما أراد الحج، فيجب عليه أن يذبح شاة ويجب أن يقضي عمرة أخرى مكان هذه العمرة. يعني الإنسان يحتار ويبتعد عن مقدمات الجماع تماما إذا حج أو اعتمر مع امرأة، وهذه المحظورات ينبغي على الحج أو المعتمر أن يتعلمها وأن يحفظها حتى لا يقع في محظور منها. نسأل الله تعالى